أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نرفع درجات من نشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم نرفع درجات من نشاء وفوق كل الزين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا وهو صدق الله العظيم. فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال خير الحاكمين. ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. سرق وما شهدنا فقولوا ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا إنا لصادقون واسأل القرية التي كنا والعير التي أقبلنا

قالوا تعالوا وأعلم من الله ما لا تعلمون. يا فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة وتصدق علينا صدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال هل علمتم ما بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم نسألك يا من نجيت يوسف من وصمة العار وسترت الحبيب المصطفى في بطن الغار أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا يا غفار وأن ترزقنا حق تواتى أطراف الليل وناء النهار. الله لك الصدق القائل جزاها النور لما تجلت آية الهدى وهب ظهور السعد خدا موردا فسمعت أمة التوحيد فجز كلبها وصار لسان الحور درا مرددا وجبريل من فوق السماء تعجبا وغنى به على حس التلاوة بالبلا يردد عن غاما ولحنا مخلدا. حماك الله يا قارئ الهدى يا عظم تنزيله عن النبي محمد. إخوة الإيمان والإسلام ذكر سمعنا واستمتعنا مع خير السمع جديد القلوب والآذان ألا وهو القرآن الكريم تداعى علينا فضية القارئ قارئ الإذاعة والتلفزيون وجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمد حسن الخياط القارئ والمقيم بالسمعنا مركز فضوز على أقوى إذاعات داخلية وإذاعات خارجية بصحبه علي محمد السيد حفني المقيم بمدينة إبراهيمية. أما الفراشة إدارة الحج إبراهيم للأمير السيد علي المقيم الإبراهيمية. إدارة الكبرى ومحطة كهرباء وديزل إدارة محمد العبيدي وأخي أحمد العبيدي المقيم بالحلوات. الخدمة الممتازة أولاد السعيد بالإبراهيمية. وشكر الله سعيكم وأحسن عزاءكم وغفر الله لي ولكم وسبحان الله الدوام والبقاء لله.